وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ عبد العزيز بكشي، أحسن الله إليكم. نعم سماحة الشيخ، يقول بعض الأفاضل سماحة الشيخ من أهل العلم عندنا في مصر، من هو معروف على منهج السلفي هو الشيخ هشام بن فؤاد، يقول سماحة الشيخ في معرض الثناء على الشيخ الألباني، يقول: وإن كنا نقول بأنه قد وافق قوله قول المرجئة في أن العمل شرط كمال ولكنه ليس مرجئا، فهل هذه المقولة سماحة الشيخ أحسن الله إليكم تعتبر طعنا في الألباني أم هو على طريقة العلماء في ذلك؟ لا ليس طعنا، ليس طعنا يا شيخنا. نعم ليس طعنا، صحيح إذا وافق قولهم ليس معنى أنه مرجئ، يقول بأقوال المرجئة باعتقادهم وقواعدهم. أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير ونفع الله بعلمكم، أنقل هذا عنكم سماحة الشيخ أحسن الله عليكم. نعم جزاكم نعم. الله خير شيخنا، جزاكم الله خير سماحة الشيخ، جزاكم الله خير، حياتي. الله يحييك. السلام عليكم.